يؤثرون الخمور وضعها. والله ما ادري، اظن انك عندك خبر. السلام عليكم. السلام عليكم. هذا تعال الشيخ بدر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا ولشيخنا والحاضرين. قال الشيخ الإسلام رحمه الله: وهو أيضا في نفسه هو الإله الحق لا إله غيره، فإذا عبده الإنسان فقد وحده من لم يجعل معه إلها آخر ولا اتخذ إلها غيره. قال تعالى: فلا تدعو مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. وقال تعالى: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. وقال إبراهيم لأبيه آزر: أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. فالمخلوق ليس بإله في نفسه، لكن عابده اتخذه إلها وجعله إلها وسماه إلها، وذلك كله باطل لا ينفع صاحبه بل يضره. كما أن الجاهل إذا اتخذ إماما ومفتيا وقاضيا كان ذلك باطلا، فإنه لا يصلح أن يؤم ولا يفتي ولا يقضي. وغير الله لا يصلح أن يتخذ إلها يعبد ويدعى، فإنه لا يخلق ولا يرزق، وهو سبحانه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، ولا ينفع ذا الجد منه الجد. ومن دعا من لا يسمع دعاءه أو يسمع ولا يستجيب له فدعاءه باطل وضلال. وكل ما من سوى الله إما أنه لا يسمع دعاء الداعي أو يسمع ولكن لا يستجيب له، فإن غير الله لا يستقل بفعل شيء البته. وقد قال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فغير الله لا مالك لشيء ولا شريك في شيء ولا هو معاون للرب في شيء، بل قد يكون له شفاعة إن كان من الملائكة والأنبياء والصالحين، ولكن لا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فلا بد أن يأذن للشافع أن يشفع وأن يأذن للمشفوع له أن يشفع له، ومن دونه لا يملكون الشفاعة البتة. فلا يصلح من سواه لأن يكون إلها معبودا، كما لا يصلح أن يكون خالقا رازقا. لا إله إلا هو وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فصل: هؤلاء كان من أعظم أسباب ضلالهم مشاركتهم للفلاسفة وتلقيهم عنهم، فإن أولئك القوم من أبعد الناس عن الاستدلال بما جاء به الرسول، فإن الرسول بعث بالبينات والهدى يبين الأدلة العقلية ويخبر الناس بالغيب الذي لا يمكنهم معرفته بعقولهم. وهؤلاء المتفلسفة يقولون إنه لم يفد الناس علما بخبره ولا بدلالته، وإنما خاطب خطابا جمهوريا ليصلح به العامة، فيعتقدوا في الرب والمعاد اعتقادا ينفعهم إن كان كذبا وباطلا. وحقيقة كلامهم أن الأنبياء تكذب فيما تخبر به، لكن كذبا للمصلحة، فامتنع أن يطلبوا من خبرهم علما، وإذا لم تكن أخبارهم مطابقة للمخبر فكيف يثبتون أدلة عقلية على ثبوت ما أخبروا به. والمتكلمون الذين يقولون إنهم لا يخبرون إلا بصدق ولكن يسلكون في العقليات غير طريقهم، مبتدعون مع إقرارهم بأن القرآن اشتمل على الأدلة العقلية، فكيف بهؤلاء الملاحدة المفترين؟ ولهذا لا يعتنون بالقرآن ولا بتفسيره ولا بالحديث وكلام السلف، وإن تعلموا من ذلك شيئا فلأجل تعلق الجمهور به ليعيشوا بينهم بذكره لا لاعتقادهم موجبه في الباطن. وهذا بخلاف طوائف المتكلمين، فإنهم يعظمون القرآن في الجملة وتفسيره مع ما فيه من البدع. ولهذا لما استولى التتار على بغداد وكان الطوسي منجما لهولاك، استولى على كتب الناس الوقف والملك، فكان كتب الإسلام مثل التفسير والحديث والفقه والرقائق يعدمها، وأخذ كتب الطب والنجوم والفلسفة والعربية، فهذه عنده هي الكتب المعظمة. وكان بعض من أعرفه قارئا خطيبا، لكن كان يعظم هؤلاء ويرتاض رياضة فلسفية سحرية حتى يستخدم الجن. وكان بعض الشياطين ألقى إليه أن هؤلاء يستولون على دار الإسلام، فكان يقول لبعض أصحابنا: يا فلان، عن قليل يرى هذا الجامع، جامع دمشق، يقرأ فيه المنطق والطبيعي والرياضي والإلهي، ثم يرضيه فيقول: العربية أيضا. والعربية إنما احتاج المسلمون إليها لأجل خطاب الرسول بها، فإذا أعرض عن الأصل كان أهل العربية بمنزلة شعراء الجاهلية أصحاب المعلقات السبع ونحوهم من حطب النار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، وآخر موقفنا تعليق 89 كذا، قول الشيخ رحمه الله في 87: ولو قدر أن الإله بمعنى الرب فهو الذي جعل المربوب مربوبا إلى آخره. مقصود الشيخ رحمه الله من هذا التقرير طبعا كما هو ظاهر الرد على من؟ الرد على أرباب وحدة الوجود الذين يقولون العبد هو إيش؟ هو الرب والرب هو العبد. فالشيخ يعني يكرر هذا المعنى البدهي الضروري الذي خفي أو وقع فيه لبس في ذاك الوقت، كما مرت بنا أن هذه المحنة، محنة ابن عربي والتأثر بآرائه وآراء ابن سبعين، كانت محنة عظيمة من المحنة التي وقعت، وذكر شيخ الإسلام في عدة مواطن. بقي لما قال فيكون على هذا هو الذي جعل المألوه مألوها، تكون مع العبارة جعل المألوه، المال هنا من؟ المربوب يعني. لا يقول لك الآن لو قدر أن الإله معنى الرب، طبعا الإله ليس معنى الرب، لكن لو قدر فهو الذي جعل المربوب مربوب، اللي هو الذي الله جعل المربوب مربوب، يعني جعل العبد إيش؟ هذا مربوب، يعني مربوب اللي هو المخلوق المملوك، فيكون على هذا هو الذي جعل المألوه مألوها. ها؟ الذي عبده الناس. نعم، الذي جعل، يعني المألوه هنا بمعنى الأكيد، المألوه في لغة العرب معنى إيش؟ المعبود. يعني جعل المألوه من جنس مربوب. الشيخ لما قال جعل المربوب مربوبا فمثلها جعل المألوه مألوها. إيه أكيد، بس إيه لكن هنا المألوه هل يعني هل المراد أن المألوه اللي هو الإله الحق ولا ما يأله الناس؟ ما يأله الناس. يعني هذا يحتمل، يحتمل أنه المراد إيه ما يأله الناس أيا كان، فيكون الجعل هنا جعل إيش؟ كوني. ها؟ وإذا قلنا المألوه اللي هو الإله الحق يكون الجعل إيش؟ شرعية. يعني لعل هذا يعني يعني يزيل اللبس. إلى أن قال والمربوب لم يجعله ربا بل ربوبيته صفة. ربوبيته ربوبية من؟ المربوب اللي هو المخلوق أو العبد. صفة، مش معنى صفة، صفة ماذا؟ يعني هي تحتمل، هو ربما لو أنها جاءت والمربوب بل ربوبيته صفته تكون عبارة إيش؟ أظهر. على كل ما دام الظاهر عندنا بما أثبت تبقى كلمة بل ربوبيته صفة، أي صفة إيش؟ نعم صفة هذا العبد، أنه لا ينفك عن إيش؟ أن يكون إيش؟ أن يكون مربوبا مخلوقا مدبرا. طيب إلى أن قال الكلام اللي بعده ما في إشكال، كله في تقرير والرد على إيش؟ على أصحاب الوجود. إلى أن قال عند قوله تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا، طبعا الآية هذه تحدث عن الشيخ عدة مواطن، يعني من المواطن التي ذكرها نقرأ عليكم كلامه ثم نذكر الحالات. قال في الجواب الصحيح قال فبين الله تعالى أن من اتخذ الملائكة والنبيين أربابا فهو كافر مع اعتقادهم أنه مخلوق. يعني إذا اتخذهم أرباب يعني آلهة، طبعا الرب هنا معنى الإله، على يعني هذا الجانب اللي نعرف قضية إيش أن من الألفاظ ما يكون له معنى عند إيش الإطلاق، فإذا اقترن بغيره صار له معنى يخص. فهنا لما قال تعالى أربابا فالأرباب معنى إيش؟ الآلهة. واضح الآن؟ فإذا كانت الشخص الذي يتخذ الملائكة وهم يعني مربوبون يعني يعتبر هذا كفر، فكيف إذا اتخذهم إيش؟ خالقين وأثبت أنهم إيش؟ يخلقون. لاحظ بعض الشيء قال بين الله أن من اتخذ الملائكة والنبيين أربابا فهو كافر مع اعتقاده أنهم مخلوقون، فكيف إذا اعتقد إيش؟ أن خالق أو أنه مدبر. وفي موضع آخر قال فإذا كان من اتخذ ملائكة النبيين أربابا مع اعتراف بأنهم مخلوقون لله كفارا، فكيف بمن اتخذ بعض المخلوقات أربابا؟ واضح معنى؟ طيب يعني لما قال فكيف اتخذ بعض المخلوقات أربابا يعني ما جعلهم إيش؟ مخلوقين له، وإنما جعلهم إيش؟ في موضع ثالث قال فنهاه أن يجعل، لا هذه الآية التي بعدها. طيب على كل لحالاتنا الجواب الصحيح طبعة المدني الأول 23 و122 و200 والفتاوى 15 24 و400. بعد هنا لما ذكرنا قال وهو أيضا في نفسه هو الإله الحق لا إله غيره. هنا في قضية الربوبية والألوهية من باب التأكيد المعنى السابق قال الشيخ رحمه الله الإلهية تتضمن الربوبية ولا لا؟ نعم. والربوبية تستلزم كما هو معروف، فإن أحدهما إذا تضمن الآخر عند الإفراد لم يمنع أن يختص بمعنه عند الاقتران، كما في قوله قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. صار هنا الآن لما صار فيه اقتران صار ماذا؟ صار لكل واحد من إيش؟ نعم لكل واحد منهم معنى يخصه، كذا في الفتاوى العاشر 84. نرجع إلى كلام الشيخ رحمه الله. طيب الآية واضحة فلا تدع مع الله إلها. نعم لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. يقول الشيخ في المجموع قال فنهوى أن يجعل معه إلها آخر ولم ينهوى أن يثبت معه مخلوقا. ليش؟ يقول فنهوى أن يجعل معه إلها آخر ولم ينهه أن يثبت معه مخلوقا، لأن إيش؟ أنه متقر عندهم إيش؟ أنه لا خالق إلا الله. أو يقول إن معه عبدا مملوكا أو مربوبا فقيرا كما قال لا إله إلا هو، ولم يقل لا موجود إلا هو، كذا في الفتاوى الثاني 77 و200. نرجع لكلام الشيخ بعدها قال فالمخلوق ليس بإله في نفسه. طبعا واضح كلمة الشيخ لما يقول ليس بإله في نفسه يعني إيش؟ يعني ليس إلها حقا، أي ليس إلها حقا، بدليل قال بعدها لكن عابده اتخذوا إله، فهو إله موجود لكن إله إيش؟ باطل. قالوا سمعنا ذلك كله باطل. باطل بمعنى إيش؟ معدوم ولا أو لا نفع فيه؟ لا نفع فيه. يعني طيب الكلام اللي بعده واضح. إلى أن قال فإنه لا يخلق ولا يرزق وهو سبحانه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع ولا ينفع ذا الجد منه الجد. يعني سبق المرة بنا الكلام عن هذا. فقوله لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع هذا في تقرير أي توحيد؟ الربوبية ولا الألوهية؟ الربوبية. لكن في قوله عليه السلام ولا ينفع ذا الجد منك الجد في تقرير إيش؟ توحيد الألوهية. لا ينفع أي لا يعني لا ينجيه ولا يخلصه، يعني لا ينجيه هذا الحظ أو هذا الجد. هذا سبقا مر بنا في صفحة 42 و300 اللي هي تحقيق أخونا العصلاني، وأيضا هو بسطه الشيخ في الفتاوى 74 و300. عرفنا الشيخ قال لا ينفع بمعنى إيش؟ لا ينجيه، لا ينجيه ولا يخلصه، وإنما الذي ينجيه هو إيش؟ الإيمان والعمل الصالح. وأيضا جاء في الفتاوى 8 49 300. بعدها قال رحمه الله ومن دعا من لا يسمع دعاه ويسمع فدعاه باطل، هذا واضح بين. إلى أن قال فإن غير الله لا يستقل بفعل شيء البتة. وهذا سبق مرة بنا مرارا، مرة بنا تذكر في التدمرية أن الذي يستقل بالفعل هو من؟ والله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. أما المخلوق فلا يستقل بالفعل، ولا بد من اجتماع الشروط في الموانع. وآية الذاريات تقرر هذا المعنى، قال تعالى من كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. قال مجاهد لعلكم تذكرون فتعلمون أن خالق الأزواج واحد. فالرجل لا يستقل بحصول ذرية صح لا، وكذا المرأة، بل لا بد منهما معا، ولا بد من إيش؟ اجتماع الأسباب وانتفاع إيش؟ الأضداد. هذا كثيرا ما يقول الشيخ رحمه الله، يرد فيه على من؟ الفلاسفة الذين يجعلون الأسباب إيش؟ مبدعة، يجعلها مستقلة بالفعل. ففي هذا آية قل ادعوا الذين زعمتم، هذه لا يتحدث عن الشيخ مواطن كثيرة. والذي يعني يهمنا هنا لما قال تعالى وما له منهم من ظهير أي معين ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. سبق أن مر بنا أن ما جاء في هذه الآية أو آية من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، أن الإذن هنا كوني ولا شرعي؟ كوني شرعي. نعم حسن، الإذن هنا كوني شرعي، كوني باعتبار أنه متحقق، وشرعي لأن الله تعالى يأمر بذلك يشفع تشفع، فهو كوني شرعي. هذا أمر. الأمر الآخر يعني من الفوائد اللي ذكرها الشيخ رحمه الله، يعني أنا اعتدنا في ما درسناه ودرسته قديما أنه لما تأتي شروط الشفاعة يقال الإذن للشافع أن يشفع الرضا المشفوع له. الشيخ يعني يطلق فيقول الإذن للشافع والمشفوع والرضا عن الشافع المشفوع. فقد يحصل الإذن الكوني للشافع لكن إيش؟ الله تعالى إيش؟ لا يرضى عن المشفوع له، مثل قصة إبراهيم إيش؟ شفاعته إيش؟ لأبيه. أو مثلا في الدنيا لما قال نوح عليه السلام إن ابني من أهلي، فالحاصل ان الشيخ يطلق فيقول الاذن للشافع والمشفوع رضا عن الشافع والمشفوع. طيب هذا امر. الامر الاخر الشيخ مخيال يعني انت تعرف ان الشيخ تكلم عن الشفاعه في عده مواطن، لكن من اهمها من المواطن المهمه التي اطال فيها يعني فعلا كلامه فيها نفيس اللي في الفتاوى 14 من صفحه يعني 406 وما حولها، والشيخ تحدث عنها في قاعده جليله وتحدث عنها في التدمريه وقاعده عظيمه. لكن الشيخ رحمه الله قرر من الفوائد المهمه في هذا انه في حال الشفاعه في الملك ينفى ذلك عن اي مخلوق كائن من كان. لاحظوا انه قال قل لله الشفاعه جميعا، لكن لما هذا في ايش؟ في الملك. لكن لما ياتي في النفع ياتي ايش؟ في استثناء. من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه. يقول الشيخ مثلا في هذا المقام يقول في قوله تعالى ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع. لاحظوا هنا في الملك قال فلما قال من دونه نفى الشفاعة مطلقا. قال وإذا ذكر بإذنه نعم لم يقل من دونه كقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. هكذا في الفتاوى 14 صفحة 600. من تقريراته البديعة في هذا المقام يقول لا يملك مخلوق الشفاعة، لا يملك مخلوق الشفاعة بحا، ولا يتصور أن يكون نبي فمن دونه مالكا لها، بل هذا ممتنع يعني كامتنع أن يكون خالقا. يقول يعني كون الشخص يملك الشفاعة هذا إيش؟ ممتنع، ممتنع هذا لا يتصور بحال، كما يمتنع أن يكون إيش؟ أن يكون خالقا. يعني من الحجج القوية في الرد على من يزعمون إيش ويطلبون الشفاعة من الأنبياء من الأموات عموما. يبقى عندنا إشكال بين الشيخ رحمه الله طال فيه لما قال تعالى ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق. لاحظ أنه مر بنا أن الشيخ قرر أنه في الملك يأتي النفي إيش مطلقا قل لله الشفاعة جميعا، لكن هنا جاء إيش فيه استثناء، وقال الشيخ أن الحق في ذلك أن هذا الاستثناء إيش ماذا نعم ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق. استثناء منقطع وليس ايش متصل يعني، فهذا استثناء منقطع قاله في الفتاوى 14 صفحه 2400. طيب نرجع كلام الشيخ رحمه الله قال فلا بد ان ياذن الشافع ان يشفع لهذا المشفوع له ان يشفع له ومن دونه لم يكن شفاعه، الى ان قال كما لا يصح ان يكون خالقا يعني كما انه يعني لا يكون معبودا فكذا ايضا لا يكون ايش خالقا. إذن قال له الملك وله الحمد، وأنت تعرف الشيخ لما يأتي له الملك وله الحمد في مواطن يقول أنك لما تقول تعالى له الملك رد على من؟ رد على القدرية الذين يخرجون أفعال عباد الملك له، لما تقول له الحمد رد على إيش؟ الجبرية الذين يقول إيش؟ حكمته وحمده. فصل. قال الشيخ وهؤلاء واضح من السياق أن هؤلاء من؟ لا قال من أعظم مشاركة الفلاسفة، إذن هم إيش؟ المتكلمة وتلقيها عنه فإن أولئك القوم من أبعد الناس. طيب هذا كلام بين، لا شك أن الفلاسفة أضل وأعظم انحرافا، إلى أن قال وهؤلاء. طبعا الكلام عن المسألة هذه جاء نظيرها في صفحة 59 و400 صفحة 59 و400. إلى أن قال وهؤلاء المتفلسفة يقولون أنه لم يفيد الناس علما بخبره اللي هو يعني الرسول، وإنما خاطب خطاب الجمهورية. هذا مر بنا، وهذا مقالة من؟ مقالة فلاسفة، مقالة ابن سينا، أنه الخطاب خطاب إيش؟ خطاب جمهوري من أجل إيش؟ مصلحة العامة، يعني خطاب تخيلي من أجل إيش؟ مصلحة إيش العامة. فيقولون النبي يعني يخبر بخلاف الواقع بخلاف الحقيقة، يعني هو كذب من أجل إيش؟ مصلحة الجمهور. ويبقى الكلام اللي مر بنا أنهم يقولون النبي يعرف الأمور على حقيقتها لكنه لا يخبر بحقيقتها، كما هذا مذهب سينا. المذهب الفارابي اللي هو أسوأ يقول لا النبي ما يعلم، وإنما الذي يعلم إيش الفيلسوف. يعني فكما يقول الشيخ الإسلام يعني ابن سينا يجعل التخيل في إيش؟ في خطابه. لكن الفارابي يجعل التخيل في إيش؟ في علمه، في علم النبي، فهو أسوأ من إيش؟ من ابن سينا. لاحظ مثلا يعني يقولون مثلا أن النبي والشرائع هي تخيل من أجل ضبط العوام، ما يمكن ضبطون إلا تقولهم في جنة وفي نار ومن هالتخيل. ولا شك أن هذا يعني كفر ظاهر زندقة بينة. يقول الشيخ رحمه الله في يتكلم عن ابن سينا في رسالة الأضحوية في المعاد، ماذا يقول ابن سينا؟ لاحظ الزندقة، يقول ما كان يمكن لموسى مع أولئك الغتم العبرانيين، أو قال ما كان يمكن موسى ولا يمكن محمد مع أولئك العرب الجفاة أن يبين لهم الحقائق على ما هي عليه، فإنهم كانوا يعجزون عن ذلك، وإن فهموه فهموا لهم من؟ العرب الجفاة والعبرانيين الغتم، وإن فهموا انحلت عزماتهم عن اتباعه. يعني يقول لو فهموا الأمر على حقيقة إيش؟ عجزوا، يعني ما اتبع، يعني عرف ما في جنة أصلا ولا في نار ولا يعني. هذا في الفتاوى الرابع 99، وفي الدرء الخامس 73، وأيضا جاء في الفتاوى 11 15 و400. نرجع إلى كلام الشيخ رحمه الله. يوافق إيش؟ راسي إني أنا خطبت فيه. والله نسيت ما أدري والله. هو فايل أشوف، لكن يبدو أنه أقل انحراف عن حصل منظر اللبس. وأنت قلت إنه يقول أنه أقل انحراف عن أقل انحراف من بسين. لكنه دافع عن الفلاسفة. ما يذكر في بعض الكتب أن الكفر حفيد. ابن رشد حفيد يعني هو اثبت كتب الله صح لا يعني هو يمكن ابن رشد يعني جعلنا ذكرنا يعني يغلظ في شأنه باعتبار انه ايش انه فقيه وقاضي ويعني كتابه بداية المجتهد يعني له حفاوة يعني اما مثل ابن سينا والفارابي هم يعني بمعزل عن عن عن علوم اهل الاسلام ما أدري والله أنا ما أذكر شيء فيها. في أحد كتب عن عقيدة عطريق كتاب السنة أبالي بكتبه فيه يعني بالرشد معظم في بلاد المغرب وقيمة مؤتمرات لكن حين نقد يكون إما من نفس فلسفي أو نفس إيش نفس كلامي. طيب نرجع لكلام الشيخ المقطع اللي بعد لا قال والمتكلمون الذين يقولون انهم لا يخبرون الا بصدق لا يخبرون لهم ايش الانبياء ولكن يسلكون العقليات غير طريقهم يعني غير طريق الانبياء. قال الشيخ مبتدعون مع اقرارهم بان القران اجتمع على الادله العقليه فكيف بهؤلاء الملاحده المفترين كيف بهؤلاء الملاحده لهم ايش الفلاسفه. يبقى عندنا اشكال تكرر معنا في اكثر موطن ان الشيخ رحمه الله في هذا الكتاب الفرقان أنه أثبت أن المتكلمين يقولون أن في القرآن إيش أدلة عقلية. لاحظنا الآن قال إيش مبتدعون يعتقدون بأن القرآن اجتمع على الأدلة العقلية، وهذا مر بنا في مواطن صفحة 60 و400 وأيضا ما بعد 62 و400 وأيضا 23 و500. وسبق ان مر بنا او مر بكم يعني واضح ان الشيخ رحمه الله في مواطن متعدده يبين ان القوم يعتبرون القران ادله ايش؟ ادله ماذا؟ ادله خبريه. يقول ادله خبريه ما في يعني، وهذا بين واضح في كما بسطه في القاعده السابعه. فهذا محل اشكال، محل اشكال والاشكال واضح وبين. طيب ما بماذا ناخذ؟ الان شو يقول لهم؟ يقول ايش؟ يقول القرآن اجتمع الأدلة العقلية، لكن لما نجي في مواطن متعددة من كلام الشيخ يقول لا، هم يقولون القرآن أدلة خبرية ما في أدلة برهانية. يبدو أن يمكن نجيب عن هذا كلام الشيخ، يمكن نقول أن أن أن رد هذا اللبس أن المتكلمين إيش ليسوا إيش ليسوا سواء. عندنا نص في جامع المسائل يعني قد يزيل هذا اللبس. يقول الشيخ رحمه الله لكن طائفة من أهل الكلام ظنوا أن دلالة السمع إنما هي من جهة المخبر. هكذا جاءت المخبر أو جاءت الخبر تحتمل، لكن اللي بعدها يتضح. قال: وأما حذاق المتكلمين فعلموا أن الرسول بين للناس الأدلة العقلية التي بها يعرف إثبات الصانع وتوحيد وصدق رسوله. إذن الشيخ الآن فرق بين إيش؟ بين أن هناك حذاق هناك إيش؟ يعني دون ذلك. هذا في جامع المسائل 85 و200. في موضع آخر يقول الشيخ: وآخرون يعترفون بأن الرسول أو عفوا الرسل علموا الحق وبينوا، لكن يقولون لا يمكن معرفته من كلامهم، بل يعرف بطريق آخر، إما المعقول عند طائفة وإما المكاشفة عند طائفة. ثم بعد ذلك ينظر في كلام الرسول، ينظر فما وافق ذلك قبل، وما خالفه إما يفوض أو يؤول. وهذه طريقة كثير من أهل الكلام الجهمية والمعتزلة، وهي طريقة خيار الباطنية والفلاسفة الذين يعظمون الرسول وينزهون على الكذب. ما أدري هذه تجيب عن هذا أو ما فيها شيء. ما فيها شيء. قال: آخرون يعترفون بأن الرسل علموا الحق وبينوا. طبعا واضح الآخرون اللي هم من هنا الفلاسفة المتكلمين، أكيد إيش على الكلام، لكن يقولون لا يمكن معرفته من كلامهم، بل يعرف بطريق آخر. مثال فاخر. كيف؟ مثال فاخر صحب الحضية. إيه. إيش؟ نفس عبارة نفس أول الدر. إيه أنا ما كيف؟ نعم. نرسم عليه علم الحق ما عليه، ولكن يعني بيانهم من الطريق. إيه، أما المكاشفة وإما إيش وإما العقل. المكاشفة اللي طريقة الصوفية، لا هذا قد ما يفيدنا فيه حل إشكال، على النقل الأول هو اللي يفيد. على كل هذا في هو في الدر، نعم صحيح، اللي هو رسالة معارج الأصول، هي في الدر الأول صفحة 400، وأيضا هي في إيش الفتاوى 19 56. وعلى كل على النقل هذاك يعني في حل الإشكال والله أعلم. ها 19 56 و100 هو الشيخ لرسالة اسمها معارج الأصول، وهي في الدر، هي نفس الرسالة اللي ضمنها كتابة الأول 400 الصفحة ده. طيب نرجع كلام الشيخ. قال: ولهذا لا يعتنون بالقرآن اللي هم إيش الفلاسفة. والشيخ ذكر هذا لما ترجع الفتاوى الرابع 96 مر بنا هذا، أو من هو يعني دونهم، يعني هو ذكر الشيخ مثلا المتكلم، هذا المتكلم في ملك الولاية لما أراد يقرأ ألف لام ميم صاد قرأ هكذا، يعني ما قرأ عن حروف إيش مقطعة. شمس الدين ما غيره شمس الدين ذا ولا ثاني، لا كان آخر يعني الشيخ يقول شيخ بمصر يقال له إيه ذاك يعني يذكره باحتفال، ذاك يقول يعني ما دخل مصر إيش أعلى منه إيش علم الكلام، وذاك اسمه شمس بعد. ها كلهم شموس ما شاء الله، شمس الأصفاني. طيب قال: ولهذا لما استولى التتار على بغداد كان الطوسي، طبعا الطوسي هنا ذكر عندك محقق جزاه الله خير ترجمته اللي هو نصير الشرك كذا ولا لا، يلقبونه بالمحقق والخواجة. ونبه بعض الباحثين انه طبعا غير الطوسي اللي هو شيخ ايش الإمامية، هذا اسمه محمد بن محمد، نعم، والشيخ الإمامية اللي هو تلميذ المفيد اللي أول من صنف في الحج إلى القبور والمناسك، هو نعم اسمه محمد بن حسن، يعني حتى ما نخلط بين الطوسي الشرك الطوسي الإمامية. قال: كان من نجم الملك استولى على كتب الناس الكتب اللي أوقف الملك، يعني الكتب التي إيش أوقفت والكتب التي إيش مملوكة إيش الأشخاص، هذا المراد. يعني الشيخ تحدث عن هذا في مواطن، يقول مثلا أبي القيم يقول: نصير الشرك والكفر وزير هلاكه، يعني هو منجم وزير، يعني نصر القول بقدم العالم وبطلان المعاد. قال: ورامة يعني قصد جعل إشارات ابن سينا مكان القرآن، أعوذ بالله، شوف الله، يعني وله كتاب مصارعة المصارعة رد على من؟ شير الثاني. شير الثاني كتاب اسمه مصارعة ايش؟ الفلاسفة. هذا ألف كتاب ايش؟ مصارعة ايش؟ يعني على طريقة اي نعم تهافت التهافت. وإن كان بعضهم يقولون الطوسي في بعضهم يقال أنه في الأخير آخر حياته حافظ على الصلوات الخمس واشتغل بتفسير البغوي والفقه. طوسي الإمامية والله لا ما ظن نسيت والله طوسي الإمامية ولا طوسي أنت عندك شيء في هذا؟ لا إيه ما أدري لأنه في المنهاج وما دام في المنهاج قرين أنه إيش؟ تلميذ مفيد. إيه ما أدري والله على كل شوف النص أنا نسيت والله ألف والمنهج الثالث 48 و400. طبعا الطوسي له شرح على إيش المحصل محصل إيش الرازي وشيخ الإسلام شرحه ولا ما شرحه شرحه قطعة منه شرحه قطعة منه طبعا أكيد إيش شرح الشيخ بيكون يعني مثل نظير شرح ايش الاصفهانيه مفقود الظاهر وانشد الابيات لما يعني في ذمه شيخ الاسلام. طيب نتجاوز هذا. قالوا كان بعض من اعرفه هنا معليش بس على ذكر الوقف على ابن ذا يقول الشيخ في الدار رحمه الله عن نصير الشرك يقول يعطي من وقف المسلمين لعلماء المشركين صلى الله عليه وسلم ويشرب أصحابه الخمر في رمضان. هذا نعم هذا في الدرء الخامس 68. على كل قال وكان بعض من عرف القائل خطيب لكن كان يعظم هؤلاء ويرتاض رياضة فلسفية سحرية. الشيخ في الدر في عفوا في الردع منطقيين قسم الرياضة لكم قسم إلى ثلاث رياضة أبدان هذا واضح ورياضة نفوس. رياضة نفوس ليش اللي عند الصوفية ترويض النفس هنا ورياضة إيش أذهان أذهان اللي بيش من خلال الرياضيات والحساب تفتق الأذهان وإلى آخره حتى يستخدم الجن. وكذا الشياطين ألقى إليه أن هؤلاء يستولون على دار الإسلام فكان يقول لبعض أصحابنا يا فلان عن قليل يرى في هذا الجامع جامع دمشق يقرأ في المنطق. المنطق معروف والطبيعي ايش مقصود بالطبيعي العلوم الطبيعية تعلق بالأجسام ونحو ذلك اللي يسمى الآن باللغة العلمية ايش أو اللغة التجريبية ايش الفيزياء. الفيزياء تعلق بالجانب الطبيعي هنا. الرياضي معروف الرياضيات والإلهي طبعا هم من المعلوم ان الفلاسفه ايش اضعف العلوم عندهم ايش يعني ما عندهم شيء اصلا هم مفلسون يسمونها ايش علم ما بعد الطبيعه اللي تسمى ايش الميتافيزيقا يعني. وكما قال انما يعني صار لهم كلام فيه بعد ايش بعد ابن سينا لما جاء ابن سينا استفاد من المتكلمين ولا ارسطو ما عنده شيء في هذا يعني كان مشركا يعبد الاوثان. يقول شيخ الاسلام رحمه الله ليس للفلاسفه اتفاق في الالهيات والطبيعيات والرياضيات يعني حتى الرياضيات هكذا في المنهج الأول 57 و300. والهيئة اللي هي طبعا الفلك نعم هي يقول الشيخ هي من المجربات مثل الطب مر بنا الطب جعله من إيش من المجربات علم رياضي حسابي من أصح علومه يعني نعم. ويقول عندهم اختلاف في الطبيعيات والمنطق والإلهيات هذا في الردع منطقيين 88 و300. وقال بضع آخر المتفلسف في الطبيعيات خوض وتفصيل تميزوا به 19 63 و100. يقول الشيخ مضعان يقول حكي اختلافهم في الهيئة لكان أعظم اختلاف كل طائفة اللي هي ايش الفلك هذا في الدرس الاول 57 و100. يعني كلام شيخ يحتاج انه يجمع ويوفق لأنه في موضع آخر قال كلامهم نعم كلام في الطبيعية كلام غالبه جيد وكلام كثير واسع لكنهم جهال بالعلم الله إلى الغاية. هذا بين الرد من تضييد 43%. مرة قال كلام الفلاسفة الطبيعية كثير جيد وكذا حساب وفيهم خلاف كثير في الهيئة. يبدو أن الاختلاف في الهيئة عندهم أكثر من إيش من إيش سارد. أما في علم الإلهيات أو ما بعد الطبيعة هذا إيش يعني ضلالهم فيه أظهر من غير في العلوم. والشيخ موطن آخر يشير لماذا اعتنوا بالهيئة ليش قال قدماء اليونان يعبدون الكواكب ولهذا عظمت عنايتهم بعلم الهيئة والكواكب لأجل عبادتها. هذا جعل إيش أهل اليونان يهتمون بإيش بالهيئة كذا في المتاوى 17 و31 و300. طيب قال الشيخ عبارة هذه الطريفة قال ثم يرضيه يقول والعربية أيضا يعني أيضا إيش كيف لا تزال أي نعم. فالشيخ رد أن العربية بحد ذاتها أي نعم ما يعني العربية فيها المعلقات العشر للكفار الذين إيش حصبوا جهنم. طيب تفضل اللي هو والله هذه بدون نزال خير مني من كيس المحقق ما له يعني ما في مطابقة بين لا يقول فإذا عرض عنها كانت من حطب جهنم هي فإذا عرض عنها لا ما هو صحيح ما يعني ما يتفق مع مقصود الشيخ ولو اقتصر على لأجل خطاب الوحي وترك الباقي يعني يستقيم عكس كلام الشيخ ايه صحيح قال فإذا أعرض عنها كانت من حطب جهنم وما قال الشيخ من حطب جهنم قال ايش أصحابنا أصحابنا فإن أعرض عن الأصل ايه ما هو على ما هو العربية فإذا أعرض عن الأصل والوحي كان أن العربية لما زي شعراء الجاهلية أصحاب المعلقات ونحوهم من حطب جهنم ويبدو أن قصدي فإذا أعرض التعليق نعم التعليق يمجد اللغة العربية لا اللي في الهامش الجانب قال فإذا أعرض عنها لا اللي هنا أيه. عندنا يقرأوا ما تحت السطور الله مستعان ايه. اغلبوكم الزهرين هالمرة هذه يعني. هالمرة هذه هذا الجن الإنس يرون ما لنا مستعان. الشيخ يقول ما دام دخلنا في العربية سبق مرة اسم باب التذكير قال أن تعلم العربية وتعليم فرض على الكفاية وكان السلف يعتمد الوضع على اللحن هذا من ربنا وأنه إذا قال ما يعني لم يمكن أن نفهم يعني مراد الرسول اللي بتعلمها فيكون إيش تعلمها إيش واجب من باب إيش ما لا يتم الواجب إلا به. طيب تفضل فصل. أول التفرق إلى الابتداء في الإسلام بعد مقتل عثمان وافتراق المسلمين فلما اتفق علي ومعاوية على التحكيم أنكرت الخوارج وقالوا لا حكم إلا لله وفارقوا جماعة المسلمين فأرسل إليهم ابن عباس فناظرهم فرجع نصفهم والآخرون أغاروا على ماشية الناس واستحلوا دماء فقتلوا ابن خباب وقالوا كلنا قتله فقاتلهم علي. وأصل مذهبهم تعظيم القرآن وطلب اتباعه لكن خرجوا عن السنة والجماعة فهم لا يرون اتباع السنة التي يظنون أنها تخالف القرآن كالرجم ونصاب السرقة وغير ذلك فضلوا فإن الرسول أعلم بما أنزل الله عليه والله قد أنزل عليه الكتاب والحكمة وجوزوا على النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون ظالما فلم ينفذوا لحكم الله لحكم النبي صلى الله عليه وسلم ولا لحكم الأئمة بعده بل قالوا إن عثمان وعليا ومن والاهما قد حكموا بغير ما أنزل الله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فكفروا المسلمين بهذا الذنب وبغيره. وتكفيرهم وتكفير سائر أهل البدع مبني على مقدمتين باطلتين إحداهما أن هذا يخالف القرآن والثانية أن من خالف القرآن يكفر ولو كان مخطئا ومدربا معتقدا للوجوب والتحريم. وبإزائهم الشيعة غلوا في الأئمة وجعلوهم معصومين يعلمون كل شيء وأوجب الرجوع إليه في جميع ما جاءت به الرسل فلا يعرجون لا على القرآن ولا على السنة بل على قول من ظنوه معصوما وانتهى الأمر إلى الاتمام بإمام معدوم لا حقيقة له فكانوا أضل من الخوارج فإن أولئك يرجعون إلى القرآن وهو حق وإن غلطوا فيه وهؤلاء لا يرجعون إلى شيء بل إلى معدوم لا حقيقة له. ثم إنما يتمسكون بما ينقل لهم عن بعض الموتى فيتمسكون بنقل غير مصدق عن قائل غير معصوم. لهذا كانوا أكثر الطوائف والخوارج يصادقون في حديث من أصح الحديث وحديث الشيعة من أكذب الحديث. ولكن الخوارج دينهم المعظم مفارقة جماعة المسلمين واستحلال دمائهم وأموالهم، والشيعة تختار هذا لكنهم عاجزون، والزيدية تفعل هذا، والإمامة تارة تفعله وتارة يقولون لا نقتل إلا تحت لا نقاتل. وتارة يقولون لا نقاتل إلا تحت راية إمام معصوم. والشيعة استتبعوا أعداء الملة من الملاحدة والباطنية وغيرهم، ولهذا أوصت الملاحدة مثل القرامطة الذين كانوا في البحرين وهم من أكثر الخلق، ومثل قرامطة المغرب ومصر وهم كانوا يستترون بالتشيع. أوصوا بأن يدخل على المسلمين من باب التشيع، فإنهم يفتحون الباب لكل عدو للإسلام من المشركين وأهل الكتاب والمنافقين، وهم من أبعد الناس عن القرآن والحديث كما قد بسط هذا في مواضع. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني تارك فيكم ثقلين كتاب الله فحض على كتاب الله، ثم قال وعثرتي أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي ثلاثة. فوصى المسلمين به لم يجعلهم أئمة يرجع المسلمون إليهم، فانتحلت الخوارج كتاب الله وانتحلت الشيعة أهل البيت، وكلاهما غير متبع لمن تحلوا. فإن الخوارج خالفوا السنة التي أمر القرآن باتباعها وكفر المؤمنين الذين أمر القرآن بموالاتهم، ولهذا تأول سعد بن أبي وقاص فيهم هذه الآية وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. صاروا يتتبعون المتشابه من القرآن فيتأولون على غير تأويله من غير معرفة منهم بمعناه، ولا رسوخ في العلم ولا اتباع للسنة ولا مراجعة لجماعة المسلمين الذين يفهمون القرآن. وأما مخالفة الشيعة لأهل البيت فكثيرة جدا قد بسطت في مواضع. فصل. ثم حدث في آخر عصر الصحابة القدرية، فكانت الخوارج تتكلم في حكم الله الشرعي، أمره ونهيه وما يتبع ذلك من وعده ووعيده، وحكم من وافق ذلك ومن خالفه، ومن يكون مؤمنا وكافرا، وهي مسائل الأسماء والأحكام، وسموا محكمة لخوضهم في التحكيم الباطل. وكان الرجل إذا قال لا حكم إلا لله قالوا هو محكم أي خائض في حكم الله، فخاض أولئك في شرع الله بالباطل. وأما القدرية فخاضوا في قدره بالباطل، وأصل ضلالهم ظنهم أن القدر يناقض الشرع، فصاروا حزبين، حزبا يعظمون الشرع والأمر والنهي والوعد والوعيد واتباع ما يحبه الله ويرضاه وهجر ما يبغضه وما يسخطه، وظنوا أن هذا لا يمكن أن يجمع بينه وبين القدر فقطعوا ما أمر الله به أن يوصل، ونقضوا عهد الله من بعد ميثاقه كما قطعت الخوارج ما أمر الله به أن يوصل من اتفاق الكتاب والسنة. وأهل الجماعة ففرقوا بين الكتاب والسنة، وفرقوا بين الكتاب وجماعة المسلمين، وفرقوا بين المسلمين فقطعوا ما أمر الله به أن يوصل، وكذلك القدرية، فصاروا حزبين، حزبا يغلب الشرع فيكذب بالقدر وينفيه أو ينفي بعضه، وحزبا يغلب القدر فينفي الشرع في الباطن أو ينفي حقيقته، ويقول لا فرق بين ما أمر الله به وما نهى عنه في نفس الأمر الجميع سواء، كذلك أولياءه وأعداءه، وكذلك ما ذكر أنه يحبه وذكر أنه يبغضه، لكنه فرق بين المتماثلين بمحض المشيئة، يأمر بهذا وينهى عن مثله، فجحدوا الفرق والفصل الذي بين التوحيد والشرك، وبين الإيمان والكفر، وبين الطاعة والمعصية، وبين الحلال والحرام، كما أن أولئك وإن أقروا بالفرق فأنكروا الجمع، وأنكروا أن يكون الله على كل شيء قدير، ومنهم من أنكر أن يكون الله بكل شيء عليما، وأنكروا أن يكون خالقا لكل شيء، وأن يكون ما شاء الله وما لم يشأ لم يكن، وأنكروا أن يكون الله فعالا لما يشاء، وأثبتوا لغير الله الانفراد بالأحداث وأثبتوا لغير الله الانفراد بالإحداث وشركاء خلقوا كخلقه كما فعلت المجوس، واعتقدوا أنه لا يمكن الإيمان بأمره ونهيه إلا مع تعجيزه أو تجهيله، وأنه لا يمكن أن يوصف بالإحسان والكرم إن لم يجعل عاجزا، وإلا لزم أن يكون بخيلا، كما أن القدرية المجبرة قالوا لا يمكن كما أن القدرية المجبرة قالوا لا يمكن أن يجعل عالما قادرا إلا بتسفيه وتجويره، فهؤلاء نفى حكمته وعدلا، وأولئك نفى قدرته ومشيئته وعلمه، وهؤلاء ضاه المجوس بالإشراك بربوبية حيث جعلوا غيره خالقا، وأولئك ضاه المشركين الذين لا يفرقون بين عبادته وعبادة غيره، بل يجوزون عبادة غيره كما يجوزون عبادته، ويقولون لو شاء الله ما أشركنا الآية، وهؤلاء منتهى توحيدهم توحيد المشركين وهو توحيد الربوبية. فأما توحيد الإلهية المتضمن للأمر والنهي ولكون الله يحب ما أمر به ويبغض ما نهى عنه فهم ينكرونه، ولهذا هم أكثر اتباعا لأهوائهم وأكثر شركا وتجويزا من المعتزلة، ومنتهى متكلميهم وعبادهم تجويز عبادة الأصنام، وأن العارف لا يستحسن حسنة ولا يستقبح سيئة كما ذكر ذلك صاحب منازل السائرين. وأما عبادة الأصنام فباح بها متأخر كالرازي صنف فيها مصنفا وابن عربي وابن عربي وابن سبعين وأمثالهما، يصرحون بجواز عبادتها وبالإنكار على من أنكر ذلك وهم متناقضون في ذلك. فالقدرية أصلهم أنه لا يمكن إثبات قدرته وحكمته، إذا لو كان قادرا لفعل غير ما فعل، فلما لم يفعله دل على أنه غير قادر، وقالوا تثبت حكمته كما يثبت حكمه، لأن نفي ذلك يوجب السفه والظلم وهو منزه عنه بخلاف ما لم يقدر عليه فإنه معذور إذا لم يفعله فلا يلام عليه. وقالت المجبرة بل قدرته ثابتة بلا حكمة، ولا يجوز أن يفعل لحكمة، لأن ذلك إنما يكون لمن يحتاج إلى الفعل وهو منزه عن الحاجة، ولا عدل ولا ظلم، بل كل ما أمكن فعله فهو عدل، وليس في الأفعال ما هو حسن ينبغي الأمر به وقبيح ينبغي النهي عنه، ولا معروف ومنكر، بل يجوز أن يأمر بكل شيء وينهى عن كل شيء. ثم من حقق منهم أنكر الشرع بالكلية وأنكر النبوات مع أنه مضطر إلى أن يأمر بشيء وينهى عن شيء، فإن هذا لازم لجميع الخلق لا يجدون عنه محيصا. لكن من اتبع الأنبياء يأمر بما ينفعه وينفع غيره وينهى عما يضره ويضر غيره، ومن خالف الأنبياء فلا بد أن يأمر بما يضر وينهى عما ينفع فيستحق عذاب الدنيا والآخرة. وأما من كان منهم مقرا بالنبوة فأنكر الشرع في الباطن وقال العارف لا يستحسن حسنة ولا يستقبح سيئة، صار منافقا يظهر خلاف ما يبطن ويقول الشرع لأجل المارستان. في قوله أول تفرق هذا سبق أن الشيخ تحدث عنه، يعني في مواطن يعني سبقت مرة بنا في 42 ومئتين وثنتين وتسعين ومئتين وقبلها 265 200 في ثلاث مواطن، ثنتين واربعين ومئتين وخمس وستين ومئتين وثنتين وتسعين ومئتين، كلها جاء الحديث عنها يعني إلى أن قال هنا وأصل مذهبهم تعظيم القرآن. سبق أن الشيخ قال أنهم يعظم القرآن لكن عندهم سوء الفهم إيش للقرآن، وانتحلت كتاب الله كما هنا قال. هنا عندك إيش كالرجم، طبعا سبق أن مر بنا أنهم أنكر رجم الزاني المحصن، ونصاب السرقة قالوا إيش يقطع في ماذا يقطع عنده في القليل الكثير، وهذا أيضا مر بنا في موضع. قال وجوز سلم أن يكون ظالما، يشير الشيخ إلى من؟ إلى ذي الخويصرة، ذي الخويصرة الذي إيش قال مقالة الشريعة. بل قالوا عثمان وعليا نعم هذا مر بنا أيضا في 43 و200. قول هنا وتكفيرهم وتكفير هذا أيضا جاء له إشارة في نفس الصفحة 43 و200، فعندهم مقدمتان باطلة، الأولى أن هذا يخالف القرآن، والثاني أن من خالف القرآن يكفر، مثل قالوا إيش هذا التحكيم يخالف القرآن، هذا إيش مقدمة باطلة. والمقدمة الثانية قال إيش وكل من خالف القرآن هو إيش يعني. أو كما بين الشيخ في موضعه قال إنه إيش خرجوا عن السنة وجعلوا ما ليس بسيئة إيش سيئة. قالوا بزام الشيعة، طبعا كون الشيعة أضل هذا كثير ما مر بنا وتكرر في كلام الشيخ كثيرا أن الشيعة أخبث وأضل، والروافض ما فيهم زنادقة ولا فيهم زنادقة، هذا كثير في كلام الشيخ رحمه الله. لكن هذا النص الشيخ اللي هو أقصد هذا المقدمة الثانية خالف القرآن، البعض يأخذ منها من هذا النص بعينه أن الشيخ يعذر يعني من جهة يعني ما يتعلق بالعبارة الأهلية الخطأ وال يعني الشيخ ما في شكل أنه يعذر من جهة، لا النص هذا بعينه يعني ما نقصد فيه يعني لما قلنا ما خالف نعم ولو كان مخطئا أو مذنبا معتقدا، لكن نقصد عندنا من كلام الشيخ ما هو يعني فيه من التفصيل البيان والإعذار بالخطأ والإعذار بالجهل، يعني أما الإعذار بالخطأ فالشيخ يعذر بالخطأ يعذر بالجهل هذا ما يخفى، وكلام واضح أني أعظم الناس عن التكفير إلى آخره. طيب هالشيخ يقول مثلا رؤوس مذاهب الرافضة منافقون، بخلاف الخوارج فعن جهل وتأويل وغلو في تعظيم الذنوب، وكذلك قول وعيدية والقدرية المرجعة. يعني دائما الشيخ يجعل رافض أخبث إيش؟ أخبث إيش الفرق إيش؟ الكبار، يعني أخبث المعتزلة من الخوارج، أخبث من المرجعة. وأيضا في تقرير الشيخ أن أقل الطواف الحرام هم من؟ هم المرجعة. هذا يعني واضح من كلامه في عدة مواطن. النص اللي قرأناه في المنهاج السادس صفحة 2300، وأيضا جاء في الرابع 38، يتكرر إلى أن قال عندك هنا: فإن أولئك يرجعون إلى القرآن، اللي هم الروافض عفوا الخوارج، وينغلطوا فيه. هؤلاء لا يرجعون لشيء، اللي هم الروافض، بل إلى معدوم لحاله، وإيش الإمام، إيش المعدوم. في مواطن الشيخ يعتني، وهذه طريقة الشيخ المنهجية، يبين لك أصول الروافض، يعني مش الأصول التي يرجعون إليها. يقول مثلا في المنهاج يتكرر في عدة مواطن، يقول الشيخ عن الروافض، يقول أصلت ثلاثة أصول. الأول أن كل واحد من الأئمة اللي هم أمة معصوم بمنزلة إيش؟ النبي، يعني هذا الأصل الأول. الثاني أن ما ينقله الواحد منهم من هؤلاء الأئمة يقول ينقل عن كل عن إيش؟ عن كل ما قال به النبي، يعني هذا الإمام يعتبر إيش؟ يعرف إيش كل ما قاله النبي. الثالث أن إجماع العترة معصوم، إجماع العترة معصوم. فهذه الأصول الثلاثة يعني دائما الشيخ ذكر في عدة مواطن، في المنهاج الأول 69، والخامس 63، والسادس 80 و300. هذا يعني يبين لك أن الشيخ يعني عندما ينقض مذاهب القوم، يعني هو دائما يذكر أصولهم وينقض أيضا إيش هذه الأصول، يذكرها وينقضها. ولا تجد مثلا في أصولهم الأربعة الإمامية الكذا عناية بنقض إيش أصل إيش الإمامة، لأن أصل الدين الرافض كله مبني على إيش؟ على هذا الأصل، مع أنه هو الأصل الرابع، صح ولا لا؟ لكن الدين كله مبني على هذا الأصل. أنت إذا نقضت إيش؟ أنت نقضت كل البناء المتهافت. لكن تقرير أن المرجع يا شيخ ما قل الطوائف الحرافة مع تحديد جماعة بعضهم قال أشد من الأزارقة، يعني هو يعني جاءت أثار عن السنة صحيح في هذا الشيء. طبعا لاحظ انت كما لا يخفى ان يتكلم عن ايش؟ عن جمهور المرجع، ما يتكلم عن الجهمية الذين كفرهم السلف. هو من الشيخ يكون يعني التمييز من وجه ووجه، يعني من الارجاء انتشار بين الناس ورواجه، بينما الازارقة من وجه اخر، ومثلا شدتهم على اهل الايمان عكس المرجع، يكون هذا من وجه غلط. واحد يعني يمكن تقول بس عبارة الشيخ واضح، لما سئل عن في حديث الافتراق، حديث في المجلد الثالث، وأيضا في موطن من هنا، ما حد يعني ما حد يكف المرجع. شفت باعتبار يعني خلى المرجع فاهم إيش؟ اعتبار يعني مقاطع فصول الدين، يعني فصول الدين كنا خلى. لا هو ما أنت عارف مرجع، لما تقول مرجع هي مرجع في ماذا؟ مسألة مسألة الأسماء الحكام. الشيخ إني أكثر مسألة مسألة إني الدين أو قيامه، يقولهم بالإمام، يقولهم بالإمام. الخوارج ليش كذلك؟ إيش؟ إيش؟ إيش؟ إيش؟ إيش؟ بس المرجع بعدين الخوارج دخلوا بشيء ثاني، تأثروا معتزلة صح ولا لا؟ يعني الخوارج بدأوا في الأسماء حكاية، ثم انتقلوا إلى ما هو أسوأ. يعني جاء الكلام في صفات الله تعالى، فكان الشيخ يرى أن يعني الخوض الصفات والخوض في ما يتعلق أسوأ من إيش مما قبله. لكن عند طوائف قليلة مثل البياضية إيش فيهم؟ يعني والحراف الذي وقع في أسماء الصفات. لا بس عفوا، يعني أبو الحسن الأشعري رحمه ذكر أن الخوارج تأثروا المعتزلة، يعني التأثر هذا يعتبر إيش قديم، القول بخلق القرآن، إنكار الرؤية، يعني غلب عليهم التعطيل كما تعرف. نفس العصر الذي جاءت في العبارات هذه الشبكة تنشر الوزارة النخاي كيف؟ النخاي اعتقد يعني أنا أتصور فعلا أنت لما تنظر مذهب الخوارج يعني يعني انحرافها أظهر يا شيخ، يعني حتى لما تقول مثلا يعني من جهة مثلا يقتلون أهل الإسلام، يدعون الأوثان، وأيضا يكون يعني خروجهم كما في بعض الروايات اللي يذكر يشيلها الشيخ حتى يخرج الدجال. وإن كان شر الشيخ في مواطننا يعني ليس له ظهور الآن في مواطن. أنا ما أذكر الشيخ يعني في عباراته التي يتكرر أنه مرة يعني غلظ على المرجئة في مقابل إيش الخوارج. ويحتاج أن تجمع أثار السلف في هذا، وهل له ملابسات معينة؟ ممكن نعكس تحنا شو المعاصي إيش اليوم ظهرت عبارة النخل يعني نحن في زمن أقول في أزمان متقدمة يعني جدا متقدمة. هل يصرف من غير يستصحب هذا إيش في عصرنا هذا؟ لا كثير من بعدين يصرف منه إنه يعني أكبر سبب لشو المنكرات اللي هو إيش يعني الإرجاء كلام الشيخ سبب يعني هو اسمع الإرجاء هو يعني هو لما دام أنك ذكرت الشيخ سفر الله شفيه يعني هو رد فعل المذهب الخوارج. بل هو الشيخ سفر عاد ممكن تعد النتيجة هذه تحتاج تحرير. قناعته أن الإرجاء ظهر فيش ظهر فيش في أحضان إيش الخوارج حتى حينز في كتب التاريخ مثلا بن كثير يقول لك إيش مثلا لما تكلم عن المعتزل يقول لك إيش مرجئة إيش مرجئة المعتزلة. المعتزلة عندهم مرجئة بعد يعني في مرجئة المعتزلة يعني وعندهم أراء واضحة أن فعلا فيها نفس الشيء. الآن عندك مثلا بعض الذين يظن أنهم معتزلة وهم ليسوا معتزلة مثل بشر المريسي هو ليس معتزليا ويقول بخلق القرآن لكن حقيقة لما تنظر مذهب هو يعتبر من إيش من طواف إيش المرجئة يعني لما يذكرون يذكرون أنها مريسية ولا يحتاج انها يعني تجمع. لكن انا بودي احنا حسن كان طلبه علم لا يكون عندنا رده فعل. يعني احيانا باعتبار ان احيانا فيه يعني هجوم شرس وفي بغي عدوان على الخوارج او ما يسمى احيانا يقول الارهابيين احيانا بعض الناس احيانا من حيث لا يشعر قد ايش يصير عنده بغي عدوان على المرجئه يعني الخطأ ما يعجب خطأ صح ولا لا. وأحيانا وهذا مهم يعني معرفة أيضا مرات الانحراف. ولهذا الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمة الله عليه لما كتب منصور كتاب كذا منهج أو أصدق المناهج أصدق المناهج في المعارج في إيش أي نعم هذا كتاب ضخم يعني وكتاب تاريخ يعني كله يعني. ولكن في المقدمة واضح أنه يعرض بإيش يعرض بأتباع الدعوة السلفية أتباع دعوة الشيخ أنهم إيش وأنهم خوارج. فكان الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله الدوسني يقول يعني الخوارج ما عندنا ما لهم وجود عندنا الآن يعني واللي عندكم الآن وقعوا في شيء إيش يقصد يعني اللي موجودين في عمان وقعوا في أشد من وقع في عبادة القبور والأضرحة ونهذي يعني. فأيضا مراعاة مراتب الشرور مهم يعني. أنت حين لما تتكلم عن الإباضية في عمان تجد عنده شيء أطم مما إيش مما هم عليه صح الله تجد عندهم أحيانا علمنا وعندهم أحيانا يعني أشد من هذا أشد من قضية إيش القول بخلق القرآن ولا قضية إنكار رؤية ولا تخليد الوصوات ولا تحتاج تأمل. طيب نرجع لكلام الشيخ قال ولكن الخوارج دينهم عظم هذا سبق أيضا مربنا. قال والشيعة تختار هذا لكنهم عاجزون والزيدية تفعل هذا والإمامية تارة تفعل وتارة يقولون لا نقاتل تحت رأي الإمام العصوم اللي هو الإمام إيش المنتظر. طيب هذا المعنى فيه بعض الكلام الشيخ في التسعينية يعني يتكلم عن حالة البدع في وقت العجز وقت إيش القدرة. يقول كيف قدم الشيعة لما قال الشيعة في عهد التتر يا شيخ لم يقصد عهد التتر. كيف كيف التتر لا يعجز الخوارج دينهم معظم فارغ جماعة المسلمين واستحلال هذه واضح والشيعة تختار هذا لكنهم عاجزون. قصدك الشيعة المفضلة كما يقولون ها لكن صار شيء مفضل صار زيدية ها ما أدري والله في مقصود الشيخ والشيعة هذا، لأنه لا ذكر عندك الشيعة وذكر الزيدية والإمامية، صح لا؟ استتبع كذا كذا الا بلا بلا ذكر هنا اي بس لانه قالوا الشيعة استتبعوا اعداء الملة، هو كان كلام عام يعني ما هو ما له علاقة بقضية انهم اعانوا التتار. ووضح صحيح يا شيخ مثل القرامدة الذين كانوا في البحرين ومنطقة. طيب نقرا عليكم النص اللي عندنا العنفين. يقول رحمه الله الشيخ في التسعينية، يقول كثيرا ما يكون البدع مع القدرة يشبهون الكفار في استحلال قتل المؤمنين وتكفيرهم كما يفعله الخوارج والمعتزلة والرافضة والجهمية، لكن فيهم من يقاتل بطائف ممتنعة كالخوارج والزيدية، ومنهم من يسعى بقتل المقدور عليه من مخالفيه إما بسلطانه وإما بحيلته. طيب شو معنى بحيلته؟ سلطان علي وعبد الجهمية يقول يقتل المقدور عليه. لاحظ الآن يتكلم عن إيش؟ موقته القتل المقدور عليه. ذكر واليا. يعني استعداء السلطان عليه. طيب ماشي بسلطانه أو بحيلته؟ لم يكن صاحب سلطة. إيه يعني بالحيلة. يعني مثل اغتيالات الروافض طوسي تقلب عليهم جدارا إيه هذا نعم او بالحقيقة هنا زي الاغتيالات عند الباطنية، ومع العجز يشبهون المنافقين. ثم قال هذا في التسعينية الثانية 98-600. وقال الشعر الرابع، قال الرافضة تمكنوا لا يتقون، وانظر ما حصل في دولة السلطان خدع بندة كيف ظهر فيهم الشر الذي لو دام أبطلوا به عامة الشرائع. قاتل الله. ما رأيك مثلا شيخ الشيعة الآن هم الذين شايعوا عليا والإمامية من جاء بعدهم؟ بيذلنا الله جماعة المسلمين واستحلال دمائهم وأموالهم، والشيعة تختار هذا المخالفين لكنهم عاجزون. ثم ذكر الإمامية هم الذين بعدهم. ما يأتي هذا الشيء؟ طيب ايش الفرق بينهم بين الشيعة الآن والإمامية؟ تطورت أصول من الشيعة، يعني كانت الشيعة تختار المفارقة ناصرة علي. لا يقولون هذا، يقول مفارقة جماعة المسلمين، الشيعة تختار هذا ثم قال والإمامية تارة تفعله. يعني قصدك أنهم كانوا يختارون المفارقة والاستحلال، ثم بعدها إيش صار لهم إيش مذهبان، مرة إيش مرة كزيدية يفعلون هذا، ومرة إيش ينتظرون إيش في المنهج. تذكرون أن مقالة الشيخ ذكر عن بعض العامة لما قابل بعض الروافض أو بعض أئمتهم إيش قال له، يعني لو جاء العدو واستحل يعني أموالنا وحريمنا هل نقاتله؟ فماذا قال الرافضي؟ قال لا، حتى يأتي إيش الإمام. فقال عامي هذا مذهب إيش نجس. يبدو أن حق الرافض الآن انتقل لبعض المتسنع الآن. ما قصد القرامطة يا شيخ موضح؟ كيف؟ ما يقصد القرامطة موضح؟ أي لا ما أظن، لأنه قال الشيعة استتبعوا داء الملة، استتبعوا من المعبد غني، ولهذا أوصل الملاحدة مثل قرابطة. يقول لك الآن يعني صار الشيعة مثل ما يقول الشيخ المنهاج كثيرا، يعني صاروا إيش هم طريق ليش للباطنية، صح ولا لا؟ مثل ما قال المنهاج، قال ما إسماعيلية وصيرية وغير، نعم من بابهم دخل، من باب إيش التشيع ومن باب الرفض. هنا قال كنت حنت يعني تحتاج إن نشوف بعد من هنا. طيب الكلام اللي بعده واضح. هنا حديث هذا حديث الغدير ها زيد بن ثابت، يعني ذلك مثقلين مر بثقلين لعظمهم وكبير شأنهما. الشيخ يقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم وصى بهم بآل بيته، يعني قال ولم يجعلهم أئمة يرجع المصلح، يعني رد على الرافضة اللي جعلوا ايش من اصول من رجوع ايش الأئمة او رجوع للعترة. بقي عندنا الرواية التي ذكرها الشيخ في المنهاج، وهي رواية إيش؟ وإنهما لن يتفرقا. تفرق إيش؟ الكتاب و نعم؟ أيه أذكركم الله بيتي نعم. حتى يرد علي الحوض. قال الشيخ قطاع أنا غير واحد من الحفاظ في هذه الزيادة، يعني مسلم كذا لا؟ وقال إنها ليست من الحديث، والذي اعتقدوا صحتها قالوا إنما يدل على أن مجموع العترة الذين هم بنو هاشم لا يتفقون على ضلاله. اذا بعض مطعم فيها ولو صحت فالمراد ذلك ان مجموعهم ايش لا يجتمعون على كذا في المنهاج السابع 18 300. في موضع اخر قال الشيخ عند هذا الحديث قال واما الحق فليس من الاشخاص الذين وقال عندك حديث حتى يرد علي الحوض واضح الان. قال واما الحق فليس من الاشخاص الذين يريدون ايش الحوض. قال ولو صح هذا كذا، يعني هو الحديث قال ايش ولا يتفرق حتى يرد عليه الحق. قالوا اما الحق فليس من الاشخاص الذين يريدون ايش الحوض. والعادة تحتاج نراجع كلام شعلكم في المنهج الرابع صفحة 40 و200. طيب الخارج خالف السنة التي نعم طبعا سعد سماهم ايش فساقا، صح ولا لا؟ والفسق لغة هو ايش الخروج عن طاعة الله. يقول الشيخ رحمه الله كل من ضل به اللي هو بالقرآن وما يضل به فهو فاسق، وهم ضلوا به بسبب تحريف الكلمة عن مواضعه وتأويل على غير تأويله على غير ما أراد الله تعالى. فالخوارج يعتبرهم فساق لأنهم ايش تأول القرآن على ايش على غيره، يعني خرجوا عن طاعة كذا في الفتاوى 76 و100. طيب الكلام اللي بعده واضح ما في اشكال. الثقلين في اشكال الثقلين اسم الجن او انها الثقلين؟ لا لا هنا لا ما ادري، لكن هي المراد هنا في هذا السياق كما لا اللي هو الكتاب وايش يعني هوش يعني كما يقول هو سمي بالثقلين هنا ليش؟ لعظيم شأنهم. بس كنت متميز بين الثقلين والجن والإنس من ناحية الضبط. والله ما أدري إحنا ليه أذكر كذا الحديث إني تاركهم فيكم إيش ثقلين ما أدري هذا اللي أعرف. لكن الشيخ يرى أن البيت يجتمع على أرض. يقول لا يتفقوا على ضلالة بنو هاشم، لا يتفقوا، يقول لو صح الرواية يكون إجماعهم يعني حجة، يقول لا يتفقوا على ضلالة، لا يتفقوا. أنت تعرف الشيخ الإجماع مذهب فيه هذا إيش؟ واسف أنا شديد الإجماع الأول صحيح الإجماع الأول إجماع إيش؟ إجماع إيش؟ الصحابة تنظير، لكن التطبيق عند الشيخ فيه تجاوز. والله العبرة العبرة بإيش؟ الشيخ ما يعبر عن بعض الأمور بإجماع، يعبر باستقرار. إيه لكن عبارة اللي في في في في في الواسطية وعبارات أخرى كلام أحمد بإجماع الصحابة. إيه يعني يقول إجماع الصحابة أنا، أما بعدها يقول إيش اختلف الناس وتفرق. بعدها أيضا كما مر بنا في مواطن متعددة الشيخ يقول ما في مسألة إجماعية هي أصلا ثابتة بإيش؟ نص يعني بالكتاب ولا السنة، لكن بعض سيخفى عليه الدليل، الدليل اللي هو السنة مثلا أو الكتاب. وأيضا المسألة بالإجماع ولما من مسألة إجماعية هي أصلا إيش؟ يعني كيف؟ إيه هذا كان في عدة مواطن. المسألة تعد إجماعية شيخ إيش؟ المسألة تعد إجماعية عند بعض العلماء. الشيخ سامي عبد بيستقر ولا يعبد؟ إيه والله حتى يعني والشيخ لاحظ يعني يعتبر للشيخ ما أدري والله يعني الشيخ يعني ما ودنا ندقق في عباراته ونتحكم لأنه سبق أن يظهر أن الشيخ يتجوز وتسامح في العبارة كثير يعني، لكن واضح أن موقفه من الدعاوى الإجماع وخاصة عند المتكلمين وكلام الإمام أحمد في هذا والرد على بعض المتكلمين اللي كان يدعوا إجماعات ابن علي وغيره صح ولا لا؟ كتاب الذي لا بس فيه كتاب دعاوى الإجماع، دعاوى الإجماع عند المتكلمين أيه. لكن فيه أشياء كثيرة في آية التعليق ما أدري سقطت والله طلعت على حق اليحيى شيء كثير يعني معناها واضحة. الإجماع اللي مر بنا اللي حكاه الأشعري إيش التسوية بين المحبة والمشية ما ما ما ذكره، في أشياء كثير يعني مهمة. على كل نرجع كلام الشيخ، ثم حدث في آخر هذا مر بنا في 62 و200 في آخر الصحابة القدري، طبعا هو في آخر عصر الصحابة ظهر القدري والمرجئة كما في موضع الآخر. ومرة يقول الشيخ أحيانا يقول إيش في آخر الخلفاء الراشدين ظهر إيش في آخر الخلفاء الراشدين ظهر إيش الشيعة والخوارج، ها وفي آخر عصر الصحابة ظهر إيش القدرية والمرجئة، يعني هذه الفرق إيش الكبار والمرج والمعتزلة والجهمية في آخر إيش عهد التابعين. هكذا الشيخ يعني تقريره. طيب قال سموا محكم الخوض، نعم يمكن تقول سموا محكم لخوضهم في التحكيم الباطل، أو يمكن تقول سموا محكمة لأنهم نفوا التحكيم. ولا ما نفوا مثل ما القدري سموا قدري أنهم إيش نفوا القدر، أو أنهم إيش كما قال عبر خاضوا بالقدر بالباطل. قال الشيخ عندك وأصل ضلال ظنه أن القدر إن هذه الأصل، أو كما يعبر بقي مشى الضلال اللي هو إيش التسوية بين المشيئة أو بين إيش المحبة والرضا، ويظنون إيش أنك لما تثبت القدر أن القدر إيش يكون إيش مناقض إيش للشر، لم تتسع عقولهم إيش الإيمان هنا، إما يؤمن بهذا وإما إيش يؤمن بهذا هنا. يعني يؤمن بهذا يقول يؤمن بالقدر ويجعل القدر هو إيش هو إيش الشر أو الشر والقدر، والحق في ذلك أنك أن لا بد إيش أن نميز نفرق بين إيش الإرادة الكونية والإرادة الشرعية والكلمات الكونية والتحريم الفرقان اللي يسميه الشيخ ويحتفي به في في في كثير من كلامه. هذا أصل ضلال تجد عبارة واضحة للشيخ في جامع المسائل الثالث 13 و200 والحادي عشر الفتاوى 11 55 و300. قال حزبا يعظمون الشرع، طبعا اللي يعظم الشرع هم من القدرية وينكرون القدر، وظن هذا لا يمكن أن يجمع بينه وبين القدر، فقطع أمره يصل وأن قضوا عهد الله يعني. قال ففرقوا بين الكتاب والسنة، هنا في السطر الأخير اللي هم الخوارج فرقوا لأنهم أخذوا بالكتاب وإيش وإيش وتركوا السنة، وفرقوا بين الكتاب وجماعة المسلمين يعني فارقوا جماعة المسلمين. قال فصاروا حزبين، حزبا يغلب الشرع فيكذب القدر اللي هم من هؤلاء قدرية. قدرية قالوا ينفي أو ينفي بعضه. اللي ينفيه هم الغلاة ينفون القدر بمراتبه، واللي ينفي بعضه اللي هم إيش مقتصدة إيش القدرية. قال وحزبا يغلب القدر فينفي الشرع في الباطن أو ينفي حقيقة، وهذه هم من الجبرية، الجبرية أو الجبرية المشركية. طيب إلى أن قال لكن أفرق بين المتماثلين بمحض المشيئة. يعني هم يقولك ما في، يعني ما فرق بين الحسن والسيئة، وإنما إيش المشيئة إيش المحضة هي التي إيش هي التي فرقت. إلى أن قال كما أن أولئك وإن أقروا بالفرق، أولئك لهم من القدرية، وإن أقروا بالفرق يعني الفرق اللي هو إيش الشرع، لأن الشرع هو الذي يفرق بين الحسنة والسيئة والطاعة والمعصية إلى آخره، فأنكروا الجمع. الجمع اللي هو إيش ها قل كله من عند الله اللي هو إيش القدر، فأنكر الجمع اللي هو إيش القدر، وأنكر أن يكون الله على كل شيء قدير. ومنهم من أنكر أن يكون الله بكل شيء عليما اللي هم من أيضا القدرية، يعني اللي هم القدرية الغلاة. طيب أنكر أن يكون الله تعالى فعالم شيء وأنكر أن الانفراد بحده وشركاء خلقه خلقه، واعتقد أنه لا يمكن الإيمان بأمره ونهيه إلا مع تعجيزه أو تجهيله. يعني جعل تعالى شركاء إيش في خلقه إلا مع تعجيزه. إيش معنى تعجيزه؟ لما يخرجون إيش أفعال العباد يجعلون ما هو قادر على أفعال العباد تعالى عن ذلك، أو تجهيله. إيش معنى تجهيله؟ أي نعم إذا قالوا أن الأمر إيش ألف، يعني اليوم القدرية إيش الغلاة معبد الجهني، وأنه لا يمكن يصب الإحسان الكرم إلا لم يجعل عاجزا. يقولون يرون أنه لا يمكن تصفي بالإحسان الكرم إلا إذا أثبت إيش عجزه. وش عجزه هنا؟ أنك تخرج أفعال العباد عن إيش عن ملكه، وإلا لازم أن يكون بخيلا. وإلا إيش معنى وإلا؟ يعني إذا أثبتوا إيش يقول لو أثبتنا القدرة والعلم لازم أن يكون إيش بخيلا. كما أن القدرية المجبرة قالوا لا يمكن أن يجعل عالما قادرا إلا بتسفيهه وتجويره. يعني هكذا ظنوا، وهذا من سوء ظن بالله. الجبرية قالوا إيش لا يمكن نجعل على كل شيء قدير وكل شيء عليم إلا إذا أثبتنا إيش أنه يفعل بمشيئة محضة. يعني يمكن يدخل المؤمنين إيش ماذا النار، ويدخل الكفار إيش الجنة. أي نعم مشيئة محضة، يعني يفعل في ملكه ما يشاء، ما في حكمة ولا تعليم. قال فهؤلاء نفوا حكمته اللي هم من الجبرية، وأولئك نفوا قدرته اللي هم إيش القدرية بصنفية من الغالية والمقتصدة. نفوا قدرته ومشيئته، وهذا للمقتصدة، أو قدرته ومشيئة علمه اللي هم إيش الغلاة. وهذا إضاءة المجوس، وهذا بيّن. ولكن ظاهر المشركين اللي هم الجبرية الذين فرقونا أو شاء الله ما شركنا. وتعرف أن الشيخ رحمه الله يرى أنهم أيهم شر، القدرية والجبرية؟ طبعا أكيد اللي هم إيش الجبرية، الجبرية شر لأنهم شابوا المشركين، وذلك شابوا إيش المجوس، والمشركون شر من المجوس. هذا اضطر الشيخ رحمه الله في عدة مواطن. طيب يبدو الكلام الشيخ يعني لعل نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله. بالله التوفيق، وصلى الله سبحانه وتعالى. اللي قال ان جعل الدين ايش